الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما يرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر من طريق ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان هو الصحابي الجليل، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بأسماء المنافقين، وكانت له عناية رضي الله عنه بمعرفة الشر ليحذر منه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وبكثير من الأحاديث المتعلقة بالفتن، وحديثه المشهور في الفتن: تقلب هذه الأمة بين الخير والشر، وما كانت منه من مسائل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على عنايته بهذا الأمر رضي الله عنه. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، رأى رجلا في يده خيط، أي وضع على يده خيط على هيئة الرباط الذي يجعل في اليد، سواء كان هذا في العضد أو على الساعد، ما يجعل على اليد من أجل دفع الحمى. ولذا قال: من الحمى، أي لأجل دفع الحمى أو من أجل الوقاية من الحمى. فالذين يضعون هذه الخيوط والتمائم إما أنهم يرجون رفعها للمرض أو دفعها له، وكلا المقصدين باطل، فإن هذه الخيوط وهذه الحلق التي تجعل على الأيدي تمائم لا تنفع ولا تضر، بل إنها تضر من جهة تعلق القلب بها، ليس لأنها تنفع وتضر بنفسها، ولكن بتوكل الناس عليها والاعتماد القلوب عليها يحصل لهم ضرر بهذا. في يده خيط من الحمى، أي وضعه من أجل دفع الحمى أو من أجل الوقاية منها، فقطعه، وهذا من باب الإنكار باليد، وهو المرتبة الأولى من مراتب الإنكار باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا من قيام حذيفة رضي الله عنه بإنكار المنكر بيده فقطعه. وهذه المرتبة قال العلماء إنما تكون لولي الأمر، والضابط الدقيق لها هي أن تكون لمن له سلطة شرعية أو سلطة يعني كونية، كالذي جعل يعني رئيسا أو له مكانة اجتماعية على الناس وعند الناس، فهؤلاء إذا غيروا باليد لا يترتب على هذا منكر أشد. قال بعض العلماء: وقد باشر الصحابة إنكار المنكر باليد لأنهم بمنزلة الأئمة والأمراء، لأن كل واحد منهم له مكانة ومنزلة في الأمة، ولهذا لم تحصل فتن بسبب تغييرهم للمنكر باليد، لمنزلتهم في القلوب ولمكانتهم في الأمة رضي الله عنهم. فهم وإن لم يتولى بعضهم الإمارة فهو بمنزلة الإمام والأمير، لأن ولاة أمور المسلمين هم علماء أمراء الأمة وعلماؤها، وهؤلاء علماء الأمة، وهم أسبق الناس إلى كل خير وفضل، فقطعه أي قطع هذا الخير، وهذا من باب الإنكار باليد، وقطعه له دليل على عدم جوازه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد ليفعل شيئا وليقطع خيطا أو لينبذ شيئا أو لينكر على رجل إن لم يكن هناك منكر شرعي دل الدليل عليه. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا إنكار باللسان، إنكار باليد قطعه للخير. ثم تلا هذه الآية مستدلا بها على أن تعليق أو وضع الخيط من أجل الحمى ومن أجل دفع الحمى أنه من الشرك، استدل بهذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية قال العلماء نزلت في المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانهم بربوبيته إلا وهم مشركون في ألوهيته وعبادته، ولهذا قال المصنف استدل الصحابة بالشرك بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الشرك جنس واحد، فيستدل بما جاء في الأكبر على الأصغر، ولا يدل هذا على أن حذيفة رضي الله عنه يرى أن هذا من الشرك الأكبر، وإنما هو دليل، ولكن الإيمان هنا الذي حصل للرجل هو إيمانه الحقيقي الشرعي بالله تبارك وتعالى، إلا وهم مشركون الشرك الأصغر، هذا في المعنى الذي يتنزل على الرجل. ومعنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، وقد يقال أنها عامة في كل من آمن بالله ثم وقع في الشرك، ما يؤمن إلا ويشرك، إما الشرك الأصغر أو الأكبر والعياذ بالله. وهذا دليل قرب الناس، إذا قلنا أن الإيمان هنا هو الحقيقي الشرعي، وجود الشرك قرب الشرك من الإنسان إن لم يوفق الله عز وجل. ولهذا دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجنبه الله وبني عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا يدل على خطورة الشرك وعلى وجوب الخوف من الشرك. وهذا الأثر دليل على أن وضع الخيوط من جنس تعليق التمائم، إذا كان يقصد به دفع المرض أو رفعه فإنه من هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل الثانية أن تعليق الخيوط من الحمى من ذلك. نعم، هكذا نبه المصنف على أن تعليق الخيط من الحمى أنه من جنس التمائم الشركية، ومما يعلق من الحلق والخيوط والخرز، لأن العبرة ليس بنوع المعلق أو بطريقة تعليق، سواء جعل في العنق أو في اليد أو في القدم أو على وسط الإنسان أو في البيت أو في السيارة، العبرة بما قام في القلوب من الاعتقاد وتعلق القلوب بهذه الأشياء. لهذا قال بعض العلماء من تعلق شيئا وكل إليه قيل أنه تعلق القلوب، وأن تعلق القلوب أشد من تعلق الأبدان، لأن تعلق الأبدان قد يكون لأسباب كثيرة، التعليق على الأبدان قد يكون لأسباب كثيرة، وأما تعلق القلوب بها يصحب هذا اعتقاد. قال رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة إلى تلاوة حذيفة رضي الله تعالى عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر عن الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آية البقرة. نعم، هذا أيضا من المسائل التي استفاد منها استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الشرك من باب واحد جنس واحد، كما يستدل بجاءت هذه الآية في الشرك الأكبر فإنه يستدل بها على الشرك الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت. ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لاحظ أن هذه الترجمة لم يقل فيها المصنف رحمه الله ما قال في الترجمة السابقة في قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وإنما هنا قال: ما جاء في الرقى والتمائم. والسبب في هذا أنه لم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم وشرك، والتمائم على الصحيح أنها كلها ممنوعة، وأما الشرك فيه تفصيل. ولهذا قال: ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة المصنف ومن استخدام المصطلحات الشرعية ومراعاة الألفاظ في مواطن الترجمة والحكم تقرير المسائل. ما جاء أي في النصوص، في الرقى والتمائم أي في حكم الرقى والتمائم، في حكم الرقى والتمائم، أو ما جاء من التحذير في الرقى والتمائم، في الرقى المحرمة. والرقى جمع رقية، والرقية هي القراءة مع النفث وإخراج شيء من الريق على مكان الوجع، وهذه الرقية قد تكون شرعية وقد تكون شركية بدعية كما سيأتي. ولهذا لم يلزم المصنف بحكمها وأنها من الشرك ومن عدم، وإنما قال: ما جاءت الرقى، لأن الرقى تختلف ويختلف حكمها بحسب الأحوال كما سيأتي التفصيل في ذلك. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الكبار والصغار من الرجال والنساء من الخرز والخيوط والحلق وما جاء في معنى ذلك من أجل دفع العين أو الأمراض أو رفعها. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أي في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حدث بهذا الحديث في السفر، فأرسل رسولا أي من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أن لا يبقين، جاء إسناد الفعل هنا للقلائد، وهذا أمر مخاطب به من يقوم على هذه الإبل، وهذا يدل على وجوب قطع هذه القلائد. أن لا يبقين، والمعنى أي لا تبقوا في رقبة بعير قلادة، لما قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، فأسند الفعل للقلادة دليل على تأكيد الأمر وأنها لا ينبغي أن تبقى وأن لا تكون، والمخاطب بذلك من يقوم على هذه الإبل في رقبة بعير، في رقبة بعير، لأن الغالب أنهم كانوا يعلقون الأوتار والتمائم في رقاب البعير، في رقاب الإبل، ولو علق في غير الرقبة كذلك حكمه كذلك، لأن العبرة هنا بالغالب لا أن النهي يتنزل على ما علق في الرقبة دون غيرها، فكل ما يعلق على البعير سواء في الرقبة أو على اليد أو على بالقدم أو على السنام، كما يعلق من هذه الأوتار والقلائد من أجل دفع الأمراض والعين فإنها يجب أن تقطع. في رقبة بعير قلادة، والقلادة هي ما يجعل في العنق، وهذا دليل على أن ما يجعل في عنق الدواب من القلائد، وأن القلائد ليست خاصة بالإنسان، فكل ما يجعل في العنق فهو من القلائد، وما يجعل في اليد فهو من الأساور، وما يجعل في القدم فهو من الخلاخل، من الخرخال التي تستخدم في زينة النساء، وهذه من أنواع الزينة للنساء، القلادة في العنق والأساور في اليد في الساعد تكون في العضد، والخرخال يكون في القدم، وهذه تستخدم للزينة عند النساء. وأما وضعها لغير الزينة كدفع العين فإنه منهي عنها في العنق في القدم أو في اليد، على الإبل أو على الغنم أو على الأبقار أو على غيرها من الدواب فإن هذا منهي عنه، لأن هذا الحكم ليس معلق بالإبل وليس معلق بالرقبة دون غيرها، وإنما كل ما قلد أو تقلده الناس، ما قلدوه الدواب أو ما وضعوه على الدواب أو ما تقلدوه أو قلدوه النساء أو الصبيان أو كان في مواطن أخرى من البدن فحكمه واحد إذا كان يراد به تمائم المحرمة. قلادة من وتر، والوتر هو وتر القوس، وكانوا إذا قدم هذا الوتر استبدلوه بغيره، فيأخذون هذا القديم ويعلقونه على الإبل ويزعمون أنه يدفع العين، وأن هذه الأوتار إذا جعلت على الإبل أنها لا تضرها العين، وهذا اعتقاد باطل وليس له أصل شرعي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أو قلادة هنا مطلقة سواء كانت من وتر أو غيره، هذا دليل على أن العبرة ليس بالتقليد من الأوتار أو من غيرها، وإنما العبرة بما قلد من مما يصحبه اعتقاد. ومع هذا لو قلدت الأوتار وغيرها من أجل مقصد آخر، كان يكون هناك رباط على عنق الإبل من أجل يعني ربط يعني أجراح أو غيرها، فهذا لا بأس به، لكن الذي يعلق من أجل دفع العين هذا هو المنهي عنه. إلا قطعت يعني هذه القلادة، وهذا دليل على أنها محرمة وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، مما يدل على أنها من التمائم المحرمة. والشاهد من الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق القلائد ومن الأوتار وغيرها على الإبل أو على غيرها من الحيوانات أو على الناس، فإن هذه كلها محرمة إذا ما صاحب هذا اعتقاد أن هذه الأشياء تدفع العين أو تدفع الأمراض أو يحصل لها نفع أو دفع ضر، فإن هذا كله من العقائد الباطنة التي يجب أن تزال من القلوب ومن الأبدان، أن يعتقد المسلمون أن النفع والضر بيد الله، وأن الوقاية من الأمراض بالتوكل على الله وبالرقية الشرعية وببذل الأسباب الشرعية، وأما هذه التمائم فإنها لا تنفع ولا تضر، بل تضر صاحبها من جهة تعلق القلب بها، ومن جهة أنه فرق في توكله على الله وتعلق قلبه بهذه التمائم. نعم. ومسلم رحمه الله في المسائل السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم، أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من أنواع التمائم المحرمة، وأن هذه التمائم ليست خاصة بما تعلقه الناس، بل من يدخل في هذا مما علق على الدواب أو ما وضع على الدواب في أعناقها وفي قوائمها وفي أماكن أخرى من أبدانها، فكل هذا من التمائم المحرمة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون بولائه، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتولة يسر يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، هذه ثلاثة أنواع مما يباشره الناس: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذه المسائل الثلاث لنا وقفا عند كل واحدة منها. المسألة الأولى الرقى، والرقى كما تقدم هي جمع رقية، وهذه الرقية لها أحكام كثيرة، ولكن أوجز الحديث في بعض المسائل الهامة مما يتعلق بأركان الرقية وبعض أقسامها وما يتعلق بالتفريق بين الرقية والاسترقاء بحكم الرقى، من هذه المسائل المهمة. فنقول أن الرقى جمع رقية، وهذه الرقية أركانها الراقي والمرقي والرقية وطريقة الرقية، وقد يتعلق بهذا أمر شرعي وهو حكم الرقية. فالراقي هو من يقوم بالرقية، والراقي من جهة حكمه إما أن يكون راقيا شرعيا، وإما أن يكون راقيا بغير الشرع فيكون آثما، إما مشركا أو مبتدعا أو عاصيا. أما الراقي الشرعي فهو صاحب العلم الذي يرقي بالكتاب والسنة سواء رقى نفسه أو غيره. هذه شروط الراقي: أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وأن يرقي بما ورد في الكتاب والسنة. سيأتي في شروط الرقية ما يدل على مشروعية الرقية، لكن بالنظر إلى الراقي أن يكون مؤهلا لذلك. من هذه الشروط أن يكون عالما بالشرع، فإن كان جاهلا قد يرقي بغير ما شرع ويظن أنه مشروع، كما سئل بعض العوام فقال: أنا والله لا أرقي إلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: بين لنا بما ترقي، وإذا به يرقي بأسماء الجن. فهذا عام لقن هذه الرقية يظن أنها مشروعة، وقد يكون صاحب قصد حسن، ولكن لجهله قد يقع في الشرك وهو لا يدري. فإن هذا الباب لا يعرفه إلا من عرف العلم، يعرف معنى الدعاء والتوسل والاستغاثة والتوسل المشروع والتوسل الممنوع، ويعرف ما ورد من الرقى الشرعية الصحيحة الثابتة ومما يروى مما لا يثبت. فلا بد أن يكون عالما، ولا أقصد بذلك العالم المطلق، على الأقل أن يكون عالما بأحكام الرقية، عالما بهذا الأمر الذي يباشره. الأمر الثاني أن يكون صاحب اعتقاد صحيح، لأن من فسد اعتقاده تعلق قلبه بما يعتقد، فلربما تعلق بالمخلوقين من أهل الشرك، من أهل الشعوذة، ومن أهل الفتن، فهذا لا يطمئن إليه. ولو رأيت عليه صلاحا واستقامة، فإن المبتدع ينطلق مما قام في قلبه من البدع والاعتقادات، فلا بد أن يكون عالما سنيا، وأن تكون رقيته بما شرع الله عز وجل كما سيأتي. وهذا الراقي إما أن يرقي نفسه فهذا مشروع، وهذا من أفضل ما يتداوى به الإنسان في نفسه أن يرقي نفسه، وإما أن يرقي غيره ويكون هذا من الإحسان للغير، يكون من الإحسان للغير. وهذه الرقية للغير إما أن تكون بأجر من المخلوقين في الدنيا أو طلب أجر الآخرة، وكلاهما جائز. فأما طلب أجر الآخرة فظاهر فإن من نفع المسلمين، وأما أجر الدنيا فثبت هذا عن الصحابة في قصة سيد القوم الذي استضافوه ولم يضيفهم ثم لدغ، فرقاه بعضهم فأعطوا شيئا على هذه الرقية فأكلوا من هذه الذبيحة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا دليل على جواز الأخذ على الرقية، دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية. لكن إن ترك الأجر واحتسب الأجر عند الله فهذا أفضل. ولا ينبغي الذهاب إلى من لا يطمئن إليه في العلم والاستقامة، فإن بعض الناس لا يفصح عما يرقي به، وإنما يتمتم بكلام لا تدري ما يقول، قد يكون هذا رجل لديه انحراف، وقد يكون ساحر، وقد يكون مشعوذ، خاصة في بعض البلدان الخارجية بعض المسلمين لحسن ظنهم بكل من قيل أنه شيخ أو قيل أنه راقي، يذهبون لبعض الناس وقد يكون بعضهم سحر ومشعوذ، وبعضهم يعني لديه كذب وتلبيس على الناس، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وأن لا يذهب إلا لمن تطمئن النفس إليه في العلم والعبادة والاستقامة. وإن كان الأصل كما سيأتي هو ترك الاسترقاء، لكن الاسترقاء جائز وهو مكروه، والأصل أن يرقي الإنسان نفسه. هذا ما يتعلق بالراقي. ما يتعلق بالمرقي وهو من يرقى، وهو المريض الذي يرقى، فهذا جائز للراقي أن يرقي غيره كما ثبت عن الصحابة، سواء كان هذا بأجر أو بغير أجر. والمرقي هو من يرقى من غيره، من يرقى من غيره، وهذا على نوعين: إن كان بغير طلب منه فلا بأس به، مثل أن يغمى على إنسان أو يشتد عليه المرض فلا يدري من حوله ثم يأتيه من يرقيه، فهذا يقال أنه مرقي، وهذا ليس عليه أثر عليه من جهة أنه طلب الرقية، لأنه لم يطلب، وإنما رقي من غير طلب، كأن يغمى عليه أو أن يشتد عليه الوجع فلا يدري من حوله فيأتي من يرقيه، أو يكون نائما فيرقيه راقي، فهذا يقال أنه مرقي، ولا يترتب على هذا شيء من جهة الكراهة في حق هذا المرقي. أما النوع الثاني وهو بطلب منه، أن يطلب من غيره أن يرقيه، فهذا هو الاسترقاء، فهذا جائز في الشرع، ولكنه مكروه من جهة أن غيره أولى منه، فكون الإنسان يرقي نفسه خيرا له من أن يطلب من غيره أن يرقيه. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فوصفهم بصفة وهي ترك الاسترقاء، فدل على أنها فضيلة، ولهذا من أراد هذه المنزلة فليتوكل على الله ولا يطلب الرقية من أحد، وإنما يرقي نفسه. وهذا مثل الاستعانة بالمخلوق وطلب الدعاء من المخلوق، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وطلب الدعاء منه جائز ولكن غيره أولى منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمره أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه، وهذا أفضل له. وكلما انقطع العبد إلى ربه ورفع حاجته إلى ربه كان أنفع له أن يطلب من غيره. ومن استغنى بالله أعظم ممن استغنى بغيره، فإنه فوض أمره إلى الله، توكل على الله، وهذا أنفع له. من الحكمة في ترك الاسترقاء أن الرقية عبادة كالدعاء، فإذا رقى الإنسان نفسه حصل له أمره: العبادة بالرقية، والأمر الثاني الشفاء بإذن الله. ومن طلب من غيره أن يرقيه فاتته العبادة واقتصر على سبب الشفاء، هذا أمر. الأمر الآخر أن القلوب قد تتعلق بالرقى كما هو حاصل الآن، فإن الناس يتعلقون بمن يرقون الناس، ويأتي إليهم الناس أفواج. ولهذا إذا بالغ الناس في طلب الرقية من رجل تكالبوا عليه، فإنه ينبغي له أن يمتنع منهم حتى لا يكون هذا ذريعة لتعظيمه والغلو فيه. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتي الرجل يقول: ادعوا لي، فلا يدعو بعضهم لبعض من طلب ذلك. جاء رجل لعمر قال: ادعوا لي، قال: لست بنبي، ادعوا لنفسك. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص فدعا له، ثم جاء الثاني فقال: ادعوا لي، قال: لا غفر الله لك ولا للأول. وهذا زجر حتى لا يتكالب الناس على رجل قبلون رأسه ويديه: ادعوا لي، استغفر لي، ارقيني. ما كان الصحابة يرضون بهذا، لأن هذا صرف القلوب عن الله تبارك وتعالى إلى التعلق بالمخلوقين. إذا كانت الرقية نافعة لأنها من كلام الله، فلماذا يتوجه الناس إلى أناس مثلهم؟ بل لربما كان بعضهم خيرا من الذي يطلب منه أن يرقيه، من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. مثل صاحب سنة يذهب لمشعوذ قل يرقيني أو أدعو لي، أنت أفضل منه استقامتك على دينك وعلى عقيدتك. فالإنسان يتعود دائما أن يرقي نفسه وأن يدعو بنفسه، ويعود أبناءه، لأنه إذا جرب هذا الابن الصغير رقى نفسه وشفاه الله. انظر إلى أثر هذه العقيدة في نفسه: رقيت نفسي فشفاني ربي، دعوت الله فاستجاب لي، توكلت على الله فتحقق لي. ينشأ الصغير وهو قوي الإيمان والاعتقاد بالله. وإذا كان تعلقه بأبيه لربما شب وهو يظن أن كل ما حصل الشفاء بسبب الأب، وإذا غاب عنه الأب ظن أنه لا نفع له ولا انتفاع برقية، هذا باطل. دائما يعود الصغار وكذا النساء وكذا عامة المسلمين أن يتوجهوا إلى الله في الرقية وفي الدعاء والتوكل على الله، ليقوى إيمانهم بربهم، وربهم غفور رحيم وهو أرحم بهم من أمهاتهم. فإذا توجهوا إليه وصدقوا في توجههم حصل لهم الشفاء بإذن الله. هذا في المرقي. أيضا هناك تفصيل في المرقي باعتبار جنسه ونوعه، هناك مسائل يسأل عنها. أما رقية المسلم، كان يرقي الرجل المسلم، فهذا جائز، وهذا الأصل في الرقية أن ينفع المسلم أخاه. وهناك أيضا مسألة يسأل عنها، وهي رقية الدواب ورقية الكفار، وهذه من المسائل التي يسأل عنها. فيسأل بعض الناس: هل يجوز رقية الكفار؟ قال بها بعض العلماء، بل نقل بعض المحققين إجماع العلماء على جوازها، ويستدلون لهذا بقصة الصحابة كما في حديث أبي سعيد الخدري: لما مروا بقوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرفعوا على أجر فشفاه الله. فقال بعض العلماء إن هذا كافر ورقوه وانتفع. وقال بعض أهل العلم إنها الرقية لا تكون لكافر لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من كان مؤمنا به. والخلاف مشهور، ولكن كثير من أهل العلم بل جاء عن بعض المحققين المعاصرين في بعض الكتب كما جاء في الموسوعة الكويتية أنه لا خلاف بين العلماء في جواز رقية الكافر. أما رقية الدواب فالخلاف فيها أيضا مشهور، وإن كان ما يحتج به في رقية الدواب أضعف مما يحتج به في رقية الكفار، لأنه جاء في هذا أثر عن ابن مسعود أن رجلا سأله كان في مجلس فأخبر أن فرسا يعني أصاب فلان بعين فأصبحت تدور كالفلك، فأمر ابن مسعود أن ينفث في أنف ذلك الفرس الأيمن 4 نفثات وفي الأيسر 3 فشفي. فقالوا هذا الدليل على رقية الدواب. في هذا حديث عن حنظلة أنه رقى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ثم إذا أتى وضع يده على رأسه على مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده الأخرى على مكان الورم من إنسان أو دابة فيعطي. قالوا هذا فعل الحنظلة وهو دليل على رقية الدواب. هذا باعتبار جنس المرقي من حيث الحكم وهل هو مسلم أو كافر أو دابة. وأما من حيث الجنس البشري كرقية الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فإن من حيث الأصل فإن هذا جائز إذا أمنت الفتنة، وإذا وجدت الفتنة فإنه يجب المنع من ذلك خشية أن يكون هذا ذريعة لوقوع ما هو أشد وأعظم ووجود الفتنة الكبرى، وهذا ما حصل للأسف كما صرح بهذا بعض من سأل أن امرأة يؤتى بها لرجل ثم حصلت هناك فتنة. وكم من رجل يقال أنه طالب علم فتن بكثرة تردده على النساء للرقية، فيجب على العاقل أن يمنع هذا الباب وأن يكون فيه احتياط شديد لنفسه ولغيره. ويجب أيضا على أولياء الأمور أن يراعوا هذا الأمر. هذا رجل سميته شيخا أو عالما أو طالب علم، هو رجل وهذه امرأة، الشيطان حريص، وخاصة إذا قلنا أن الاسترقاء منه عنه فكيف بامرأة يؤتى بها لرجل قد تتكشف وقد تصرع وقد يكون هذا في نفسه شيء، فلربما يعني توصل لبعض ما يحرم من بدنها، فينبغي أن نكون على حذر. وأما إذا وثق بصلاح الرجل وإذا كان ولا بد أن تكون المرأة محجبة وبحضور وليها وينفث عليها ويكون وجهها في اتجاه آخر فلا ينظر إليها ولا يرى شيء من بدنها فعند الضرورة لا بأس، ولكن لو كانت الرقية من أوليائها أو من النساء هذا هو الأحوط. هذا باعتبار المرقي. أما الرقية وهي حقيقة الرقية فهذه لها مسائل كثيرة متعلقة بكيفية الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي على أحوال ومراتب وقد دلت السنة عليها. النوع الأول هو أن يقرأ بكلام الله أو بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية ثم ينفث على مكان الوجع من القدم أو الرأس أو البطن بإخراج شيء من الريق مع شيء من الهواء، وهذا هو النفث كما ذكرنا، وهو مرحلة متوسطة بين البصاق الذي هو إخراج الريق وبين النفخ الذي هو إخراج الهواء. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي الناس ويرقي نفسه بهذا، ينفث على مكان الوجه، كان أصحابه يفعلون هذا. النوع الثاني الرقية بالتراب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع إصبعه على لسانه ويمسه بشيء من ريقه ثم يجعله في التراب ثم يمسح به مكان الوجع ويقول بريق بعضنا تربة أرضنا يشفى سقيمنا. وهذا نوع من أنواع الرقية وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا اختصاص لتربة المدينة دون غيره، كما قال بعض من قال إن هذه خصيصة لتربة المدينة، وأصبح بعض الناس يحمل التراب من المدينة ليرقى به. هذا غير صحيح، الصحابة ما فعلوا هذا. الصحيح أنه قال بتربة أرضنا عام في كل تراب، ولله في ذلك حكمة. يقول بعض الآن الأطباء أن في التراب مادة مطهرة، والله أعلم، ولكن نحن الذي نستيقن وأن هذه رقية شرعية. ولو كان هذا خاص بتربة المدينة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة حمل التراب من المدينة. هذا غير صحيح، وهذا يؤدي إلى التبرك بالتراب والحجارة، وهذا ذريعة إلى الشرك وإلى تعظيم التربة وتربة المدينة، حجارة المدينة. وهذا ما يفعله بعض أهل البدع وبعض المشركين. فالصحيح أن ليس هذا خاص بتربة المدينة ولا مكة، وإنما هو في أي مكان. النوع الثالث من الرقية أن يرقي في ماء أو في زيت أو في العسل أو في طعام وينفث فيه، ثم يشرب المريض هذا الشراب. وهذا لم يرد فيه حديث صحيح بهذه الصفة، لكن فهم العلماء من رقية النبي صلى الله عليه وسلم والنفث على مكان الوجع أنه جائز. وممن أجاز هذا علماؤنا المعاصرون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن تيمين. وراجع مرة أحد طلاب العلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الأمر وقال هذا ليس عليه دليل. قال الشيخ هذا مما دلت عليه عموم الأدلة، فراجعه وأصر الشيخ على رأيه. ثم تعجب الشيخ منه وقال لهذا الذي يجادل الله يهديك، على سبيل التعجب من مراجعته. كما حدثني بهذا بعض المشايخ كبار في السن الذين شهدوا هذه المحاورة بين الشيخ عبد العزيز وبين الذي أنكر هذا. والعلماء فهموا كما هو شائع الآن بين كثير من أهل العلم وطلاب العلم جواز الرقية في الماء وفي الزيت وفي العسل في غيرها من أنواع الأشربة، لأن هذا من جنس النفث على مكان الوجع، ولأنه قد يكون الوجع في داخل المعدة فلا سبيل للنفث عليه إلا عن طريق النفث على الماء الذي يباشر مكان الوجع. وهذا لا بأس به، ولكن إذا لا نشدد. لو قال إنسان هذا لا أجد عليه دليلا صحيحا لا نقول أنت مكذب بالسنة، ولكن هذا فهم العلماء، وتطمئن النفوس إلى موافقة ذوي الفضل والعلم والتحقيق. ومن أيضا قال أنا لا أجد دليلا لا يشدد عليه. النوع الرابع من الرقية هو أن يرقي دون نفث، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه وجع وأرشد غيره أن يمسح بيده ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا من غير نفث، كما جاء في حديث أنه كان يمسح على مكان الوجع بيده أو يضع يده على مكان الوجع ويدعو بهذا الدعاء. وإنما قلنا أنه رقية لأنه صاحب ذكر هذا الدعاء مع المسح باليد، ولو كان دعاء لما مسح بيده على مكانه، فهو من جنس الرقية على الصحيح. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر وغير مشهور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي عندما بصق في عينه ودعا له، وهذا لم يرقي. وإنما بصق في عينه. والصحيح أنه من البركة التي جعلها الله في رق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يشرع لغيره يعني أن البصاق في العين ومكان الوجع من غير رقية، وإنما شرعت الرقية. وعلى هذا فهذا لا يلحق بالرقية، وإن قيل أنه منها فهو ليس ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبصق في عينه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من جنس التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرقى أو كيفية الرقى الشرعية. هناك أمور كثيرة مبتدعة لم ترد، ولهذا لا ينبغي أن يلتفت إليها، وهو الرقية بغير ما ورد أو بطرق مبتدعة أو عن طريق الأبخرة. ومن المبالغات التي حصلت الآن كما نسمع من بعض الرقاة الرقية في خزان المياه، كلهم بعض الرقاة يأتي يرقي في خزان ماء ثم يأتي الناس يشربون طيلة شهر أو أقل من هذا الماء المرقي فيه، أو الرقية في واي ماء خزان المياه الكبير هذا الذي تحمله السيارة يسمى بالوايت. يقولون بعضهم يصعد فوق فوهة هذا الخزان وينفث فيه، يقول خلاص هذا الخزان أو هذا الوايت من الماء رقي فيه، والناس بعد ذلك يأتون كل يأتي بإناء يأخذ شيئا من هذا الماء المرقي فيه. فأنا أرى أن هذه من الرقى المبتدعة ومن المبالغة الكبيرة في دعوى أن هذه رقية، أما الرقية أن ينفث على ما يشرب كثير أو ما يقرب ذلك. أما هذه المياه الكبيرة فما قال أحد أن هذه رقية، وإلا لرقى النبي صلى الله عليه وسلم في مياه الأنهار والبحار وتبقى للناس بعد ذلك بحار رقية أو أنهار رقية فيهم، بل صحيح وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى يعني في هذه المياه الكثيرة. ومن هذا ما يسمى بالرقية الجماعية، مثل أن يجتمع ناس في صالة كبيرة ثم يأتي راقي ويقولون يقف عند الباب ويرقي بصوت مرتفع كل من كان في داخل هذه الصالة، وإذا خرج أيضا يقف عند الباب ويرقي كل من مر بصوبه من هذه الرقية. هذه أيضا من الرقى المبتدعة التي لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. من المبالغات أيضا في الرقى أن هناك مياه معبأة يقال مرقي فيها، وهذه المياه المعبأة أكثر ما يكون استغلال لأموال الناس، أن تعبأ أنابيب من المياه بجكات مياه بكميات هائلة وقال هذه كلها مرقي فيها، ولعلها عن طريق الخزانات الكبيرة فتباع وهذه مياه مرقي فيها. وأنا لا أستبعد بعد ذلك أن تباع في البقالات في الأسواق التجارية مياه مرقي فيها، لأن الناس موجود يقول الأخ وجدت. هذه دليل مبالغات الناس في هذا الأمر، ودليل توسع الناس في هذا الباب، ولهذا ينبغي الحد من هذا التوسع. وكذلك تكالب الناس على رجل يأتون إليه من كل مكان للرقية. نعم الطب ما يستغرب أنه طب يتعلم خبرة، وأما الرقية كل مسلم يرقي، لماذا يفد الناس من أماكن بعيدة لرجل من أجل أن يرقيهم بكتاب الله؟ كل يرقي نفسه، والحمد لله كل إنسان الآن يقرأ الفاتحة يرقي نفسه بالفاتحة يكررها وينفث على مكان وجهه ويبشر بخير. لماذا يأتي إلى أماكن من أماكن بعيدة لرجل لربما ما تمكن هذا الرجل من أن يرقيه، وإنما كما يقولون يرقيهم رقية جماعية. ومن الأمور العجيبة التي يشد من هذا كله ما يسمى بالرقية عن طريق التلفاز وعن طريق القنوات. رجل في بلد بعيد ويقول للناس كل من كان أمام الشاشة فأنا سأرقيها الآن، وهذه من الأمور العجيبة ومن التوسع أيضا في الرقية. وهؤلاء لما وجدوا من يصدقهم وتروج يعني أكاذيبهم عليهم صدقوهم وابتزوا أموال الناس بهذه الطريقة، لأن هذه الرقية أصبحت تجارة رابحة عند بعض الناس. نحن لا ننكر الرقية الشرعية، وأخذ الأجر على الرقية كما ذكرنا في حدود، وأما أن تكون بهذه المبالغات فينبغي الحد منها، وأن يكون لأهل العلم وقفة قوية تجاه هذا الأمر. هذا ما يتعلق بطريقة الرقية. أما حكم الرقية فهي على قسمين كما ذكرنا، رقية شركية شرعية، وهي ما كان بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروع في حدود الشروط الشرعية. وقد ذكر العلماء للرقية الشرعية ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بكلام الله وبالمشروع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. الأمر الثاني أن تكون هذه الرقية بلغة العرب، قال العلماء، لأنه لا يؤمن الراقي أن يأتي ببعض الطعاسم بعض الأسماء التي قد تكون أسماء الجن والشياطين فلا تعرف، فلا بد أن تكون بكلام معروف من كلام العرب حتى يعرف هل هو ثابت أو غير ثابت. الأمر الثالث أن يكون الذي يتولى هذه الرقية رجل موثوق بدينه وبعقيدته ولا يؤمن من المشعوذين والسحرة. والأمر الرابع أن يعتقد الراقي والمرقي أن الشفاء بإذن الله، وأن هذا إنما هو سبب، وإن حصل الشفاء فهو ببركة كلام الله وبما شرع الله لنا في هذا المقام. هذه الرقية الشرعية. وأما الرقية الشركية فهي ما خالف هذه الشروط كالرقية بأسماء الجن والشياطين والسحرة أو حتى بأسماء الملائكة والأنبياء، فإن هذه رقية شركية. كذلك الرقى بالطلاسم وبما لا يعرف معناه، فكل هذه من الرقى الشركية التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يكون على حذر من الوقوع في هذه الأمور. قد تكون الرقية لا تصل إلى الشرك، ويمكن أن تقال أنها بدعية، مثل أن يبتدع شيئا لم يشرع، مثل أن يخصص آيات معينة كما يقول البعض: هذه الآية للشفاء من الصداع، وهذه الآية لشفاء المعدة، وهذه الآية لشفاء اليد، وهذه الآية للتوفيق للزواج، وهذه الآية لإيجاب الأولاد. يخصصون آيات، كل آية يجعلونها لشيء، فهذه من الرقى المبتدعة. كلام الله كله نافع، يرقى بكلام الله، ينتفع الناس بهذه الرقية دون أن يخصص شيء، إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء من القرآن. أيضا من المسائل المتعلقة بالرقية التفريق بين الرقية والاسترقاء. الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقى بغير إذن، هذه جائزة، وهي من جنس الدعاء والتوكل على الله عز وجل. وأما الاسترقاء فهو طلب الرقية من الغير، وهذه جائزة مشروعة، جائزة ليست بمحرمة، ولكن غيرها أولى منها. بعض العلماء يرى أنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تركها والاكتفاء بأن يرقي الإنسان نفسه. هذا ما يتعلق بأحكام الرقى. أما التمائم فهي جمع تميمة، والأصل في التمائم هي كل ما يعلق، وقاس العلماء عليها كل ما يتخذ بنية قصد التمائم، سواء علق أو وضع في الجدار أو في والتمائم هي جمع تميمة، وقد عرفها المصنف بأنه شيء يعلق على الأولاد تكون به العين، وهذا سواء قصد به دفع العين وغيرها. التمائم هي أعم خاصة بعد توسع الناس فيها، فإنها تعليق لهذه الأشياء سواء كان من أجل دفع العين أو غيرها من الأمراض، سواء علقت أو جعلت في البيوت أو في السيارة. ومن الناس من يتخذ بعض الصور على هيئة العين، أو صورة حذاء أو تعليق حذاء قديمة على البيت يزعمون أنها تدفع العين، وهذه أيضا من جنس التمائم المحرمة. والتمائم قد تكون أعيان مثل تعليق حذاء أو رسمة العين أو أوراق مكتوبة فيها طلاسم ورقية ودعاء للجن أو غيرها من الخداع، لأن بعضهم يعطي أوراق ليس فيها شيء أصلا من باب الخداع للناس، هي كلها تمائم. هذه كلها من التمائم الشركية. نوع آخر نبه عليه المصنف هو تعليق التمائم من القرآن، هذا رخص فيه بعض السلف، ليس هناك دليل يدل عليه إلا القياس على الرقية، قالوا كما يرقى بالقرآن جاز أن يعلق القرآن، والذي عليه أكثر أهل العلم هو المنع من ذلك، لأن التعليق ليس كالرقية، وهذا أمر معروف، من قرأ القرآن ليس كالذي حمل القرآن، ومن رقى نفسه بالقرآن ونفث بكلام الله ليس كالذي حمل القرآن في جيبه وليس كالذي علقه. ولهذا منع العلماء من التمائم حتى من القرآن، لكن لا يقال أنها شرك، وإنما يقال أنها ممنوعة، وبعض العلماء يمنعها لسبب آخر، وأن فيه امتهان لكلام الله، فإن القرآن لا يجوز الامتهان، لا يجعل على العنق، وأحيانا الإنسان يكون في جنابه، كان يدخل دورات المياه، وأحيانا يلقى في أماكن لا تليق، فيكون هذا فيه امتهان لكلام الله. والصحيح من هذا هو المنع من تعليق التمائم من القرآن، ولأنها أيضا ذريعة لتعليق التمائم من غيرها، لأنه لو فعل أهل العلم قالوا هذه من القرآن لاقتدى بهم غيرهم، ثم يشيع بعد ذلك التمائم الشركية، لأن الناس لا يفرقون بين هذه التميمة من القرآن ومن غيره. والتولة وهو نوع من أنواع التمائم أيضا، ولكنه خص بأنه يجعل على الرجال أو على النساء، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وهذا منهي عنه. وبعض العلماء يلحق به كما ذكر الشيخ ابن تيمين ما يسمى بالدبلة إذا صاحبه اعتقاد، لأن بعض الناس يقولون أن هذه الدبلة هي دليل المحبة، فإذا خلع الرجل هذا الخاتم من أصبعه دليل على ذهاب المحبة من قلبه أو فعلته المرأة، فإذا كانوا يتعلقون بهذا تكون هذه من جنس التولة. ولكن كثير ممن يفعل هذا قد يفعله تشبها بالنصارى الذين قيل أنهم هم أول من ابتدع هذا الأمر، وأن هذا الدليل على عقد بقاء العقد عقد الزوجية بين الزوجين. على كل حال هي إما أن تكون بدعة أو تلحق بالتولة المنهي عنها. والتولة ليست خاصة بشيء يعلق، بل كل ما جعل بدعوى أنه يجلب المحبة بغير سبب شرعي فإنه من هذا الجنس. وأعظم ما يجلب المحبة بين الزوجين تقوى الله، فإنه معلوم أن المسلمين يعني من غير الزوجين إذا استقاموا على دين الله تحابوا، وأولى بهذا الزوجان إذا حصل بينهما تقوى لله، فإنك إذا رأيت المرأة الصالحة تركع وتسجد وتصوم وتقوم وهي صاحبة خلق وكلام طيب، فأنت تحبها في الله مع حبك لها أنها زوجة، فتزداد المحبة وتبقى العلاقة. وهي كذلك إذا رأت زوجها على استقامة وعلى صلاة وعلى خير وعلى احتساب فيها وفي أبنائها وفي الإحسان إليها أحبته محبة عظيمة. ولهذا ما يحصل بين الأزواج المستقيمين على طاعة الله من المحبة والمودة لا يمكن أن يوصل، فهذا هو الطريق للمحبة، ليس السحر ولا الشعوذة ولا فعل هذه الأمور التي تبعد القلوب ولا تقرب. قال المصنف رحمه الله ونعم في مسائل عندك قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم، تفسير الرقى والتمائم، وأن هذه الرقى هي ما يجعل من العزائم التي ينفث بها على مكان الوجع، وكذلك التمائم وهو ما يعلق على الصبيان وعلى غيرهم لأجل دفع العيب. نعم. الثانية تفسير التولة. تفسير التولة وهي ما يجعل على الرجال وعلى النساء بدعوى جلب المحبة. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. أن هذه من الشرك، التمائم والتولة، الرقى والتمائم والتولة الشرك، إلا ما استثنى من الرقى الشرعية فإنها ليست من الشرك. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، أن الرقية بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله لنا أن نرقي به، هذه ليست من الرقى الشركية بل إنها من الرقى الشرعية. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن، وقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، أن التمام إذا كانت من القرآن فما اختلف فيها، وإن كانت من غيره فمتفق على تحريمه. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. هذا أتل أو شاف حديث أبي بشير حديث الأول. نعم، إذا أن تعليق الأوتار على الدواب أنه من ذلك كما تقدم في حديث أبي بشير، وسيأتي في حديث رويفة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: ما حكم اتخاذ الرقية مهنة يكتسب منها؟ والله العلماء منهم من لا يرى ذلك، لأن هذا دليل على تعظيم هؤلاء، وقد نصح بعض من سلك هذا المسلك من أهل العلم، وبعضهم يقول إذا كان الناس ليس فيهم من يحسن الرقية والاحتساب فيهم فالإنسان يؤجر، ولكن الذي إحداث شيء ما فعله السلف ينبغي تجنبه. قل السائل: ما حكم الدعاء بقوله بارك الله في إيمانك؟ هذا ما نعرفه عن السلف، وإنما يدعو له بالثبات على طاعة الله والاستقامة على الطاعة. قل السائل: هل الإنكار بالقلب مع عدم الاستطاعة بالإنكار باليد واللسان هل يكون من ضعف الإيمان؟ ليس هذا من ضعف الإيمان، بل هو مرتبة من مراتب الإنكار بحسب الفقه، لأن المقام قد يكون مقام إنكار بقلب، لأنه لو أنكر بلسانه بيده حدثت فتنة، أو بلسانه حدثت فتنة، فقد يكون لعالم فقيه يعني قوي الإيمان لكن يرى أن المصلحة تكون إنكار بالقلب، وهذا من الضعف، إنما هو هذا مقتضى الفقه. نعم. يقول أحد الزائرين: إذا أحرمت المرأة من الميقات وأتاها العذر الشرعي، فهل لها بعد الطهر أن تحرم من التنعيم؟ لا، هذه مسألة ينبغي ننبه عليها، أن الحيض لا يمنع من الإحرام، يعني يجوز للمرأة الحائض أن تحرم وأن تلبي وأن تبقى على إحرامها، فإذا طهرت لا تحتاج أن تعيد إحرامها، هي محرمة تلبي تبقى على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل ثم تذهب مباشرة إلى البيت وتطوف وتسعى. قل سائل: قد يبرأ المريض ويقوم من مرضه بعد لبس الخيط والحلقة ونحوهما، فيشكل هذا على بعض الناس من العوام ويعتقدون بأنه سبب عظيم. ما يشكل، ليس العبرة بالشفاء، العبرة بالاستقامة على السنة وعلى الدين، وهذا أمر معروف في السنن الكونية، أن المعصية قد ينتفع الناس بها في الدنيا، قد تبني بأموال الربا المساجد، وقد يؤخذ مال الساحر وينتفع به في بناء المساكن والإنفاق على الناس، وليس الانتفاع بالمحرم دليل على صحته، بل هذا يكون من ابتلاء الله لعباده، فكون الإنسان شهوة ليس هذا دليل. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تسير عز الحميد أن بعض الناس إذا رقي من لدغ ذوات السموم بأسماء الجن والشياطين أنه يشفى، قال: لجامع العداوة بين الجن والشياطين والحيات والعقارب، فإذا رقي عليها بأسماء الجن خرجت بإذن الله، يكون هذا فتنة للناس، فليس هذا دليل الشفاء. أن يموت الرجل موحدا خير من أن يشفى ويعيش ألف سنة مع الشرك، لأن ما أمرنا أن نبقى في هذه الحياة، وإنما أمرنا أن نموت مسلمين. فأن يموت الرجل على الإسلام خير من أن يعيش على الشرك. نعم. قل سائل: ما حكم كتابة القرآن على لوح من خشب ثم غسل هذا المكتوب ثم شربه للاستشفاء؟ هذا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما كتابه